والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا عدد من الآيات التي امتن الله تعالى بها على بني إسرائيل لما دفعه عنهم من النقم، ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك ما امتن عليهم به من النعم التي أسبغها عليهم. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله تبارك وتعالى بعد أن أخرج بني إسرائيل وكانوا طلب منهم أن يذهبوا مع موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة فأبوا أن يذهبوا معه للقتال، فظلوا في صحراء سيناء في التيه. فكادوا أن يموتوا عطشا وجوعا وحرا، فطلبوا من موسى أن يدعو ربه جل وعلا أن ينعم عليهم بظل وطعام وشراب، فظلل الله عليهم الغمام وهو السحاب الأبيض الرقيق جميل المنظر يحول بينهم وبين حرارة الشمس، وأنزل عليهم المن والسلوى. المن هو عبارة عن مادة حلوة شديدة البياض شديدة الحلاوة، أشد حلاوة من العسل، وتنزل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فيأخذون حاجتهم منها ما يكفيهم إلى نهاية اليوم. وأنزل عليهم السلوى وهو طائر السمان من أفضل أنواع الطيور، ترسله إليهم الريح فيصطادون ما يحتاجونه في هذا اليوم، ولو ادخروا شيئا زائدا عن حاجتهم لفسد. الله تبارك وتعالى يقول: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من هذه الطيبات التي رزقكم الله جل وعلا إياها، ومقتضى هذا الأكل منها الاعتراف بفضل المنعم بها عليكم، وهو الالتزام بما أمركم به من التعبد لله جل وعلا. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سئموا من هذه النعم وهذه الخيرات وقالوا: نريد بصل وثوم. لأن هذه الأغذية التي هي أجود أنواع الحلوى وأجود أنواع اللحوم لا يريدونها، وإنما يريدون مما تنبت الأرض من البقل والقساء والثوم والبصل والعدس. فامتنعت عنهم هذه الخيرات المن والسلوى، وقيل لهم اذهبوا إلى الأرض التي فيها ثوم وبصل وكلوا منها. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآيات فضل الله تبارك وتعالى على هؤلاء، وأن هذه نعم أكرمهم الله جل وعلا بها. أجود أنواع المطعومات، واستسقى لهم موسى فضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. فهذه نعم من المولى تبارك وتعالى على بني إسرائيل. وتلاحظون أن بني إسرائيل لم يكونوا من الذين يصبرون على ما يصيبهم، وإنما يطلبون ما يخطر لهم على بال. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتحملون ويصبرون وتصيبهم الشدة واللأوى، ومع ذلك لا يضجرون. بينما أصحاب موسى اطلب لنا اطلب لنا اطلب لنا في كل موقف، وإذا غاب عنهم لحظة تغيروا. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يتغيروا. في غزوة تبوك لما طلب منهم الجهاد وكان في شدة الحر وفي وقت إيناع الثمار، تركوا هذه المنازل التي تتوفر فيها الثمار اليانعة والظل والماء البارد، وذهبوا في شدة الحر والجوع استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل لهم من القصص العجيبة التي لا بد أنكم قرأتموها في السيرة، ما حصل لهم من العطش والظمأ، وكان صلى الله عليه وسلم يستسقي لهم لما رآه من شدتهم وحاجتهم دون أن يلح عليه في شيء من ذلك، وكان يأتيهم بقدر حاجتهم. فجمعوا الطعام في مكان واحد، من يأتي بكثرة الخبز ومن يأتي بقليل من القمح ونحوها، حتى تكاثرت. وهذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. المقصود أن بني إسرائيل لم يكونوا من الشاكرين، وإنما كانوا من الجاحدين، ولهذا وصفهم الله بأنهم ظلموا أنفسهم، فقال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالظلم إنما وقع منهم لأنفسهم، ولم يكن هذا إلا لأنهم خالفوا الأوامر، لم يقابلوا النعمة بالشكر، وإنما قابلوها بالجحود. لم يرعوا نعمة المنعم ويشكروا المنعم بها، وإنما كانوا من المتمردين على نعمة الله. فالله تبارك وتعالى بين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. قال لهم جل وعلا في آيات أخرى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. لكنهم خالفوا ذلك مع وجود البينات القاطعات وخوارق العادات التي تدل على عظيم النعمة. فالله تبارك وتعالى أنعم عليهم بنعم لا تحتاج منهم إلى كد ولا حرث ولا سق ولا زرع. يقومون في الصباح ويجنون الحلوى ويضعونها في أي تركيبة من المواد، إن أضافوها إلى الماء صار شرابا فاخرا، وإن أضافوها لطعام صار طعاما حلوا، وإن جعلوا أكلوها خالصة فهي من ألذ أنواع الأطعمة. وقد ذكر بعض المفسرين أن حلاوتها تعادل أن حلاوة العسل الموجود بين أيدي الناس هو 1/70 من حلاوة المن، أي أن شدة حلاوتها 70 ضعف لحلاوة العسل. وكانت في غاية الجمال والمنظر الجميل، ذات لون أبيض شديد البياض، وتسقط على الأشجار ولا يمسها التراب ولا يلوثها، ويقطفونها ويأخذونها ويأكلونها. وأتاهم طير السلوى وهو أفخر أنواع الطيور، وكان يأتيهم كل يوم ويأخذون حاجتهم منه، وهذا من أفضل النعم، لا يكلفهم جهدا ولا مشقة ولا عناء. ولكنهم قالوا: لا نريد مثل الناس، ناكل بصل وناكل ثوم، ما يصلح الواحد يستمر على هذه الأشياء. فالله تبارك وتعالى بدلهم بذلك بناء على رغبتهم، وقال: اذهبوا إلى تلك الأرض فيها الأشياء التي تريدون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى أمره لهم بالجهاد: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يقول إن الله تبارك وتعالى أمرهم بأن يدخلوا بيت المقدس مجاهدين فاتحين، لكنهم قالوا: لا نريد، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لما أنهم رفضوا هذا الأمر الله جل وعلا رماهم بالتيه كما ذكرنا قبل قليل. الله تعالى يقول: ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، جميع أنواع الخيرات التي فيها حلال لكم، وادخلوا الباب سجدا، يعني ادخلوا متذللين لله تبارك وتعالى معترفين بفضله وإحسانه، وقولوا حطة، أي حط عنا الخطايا واغفر لنا، نغفر لكم خطاياكم. وسنزيد المحسنين منكم على أعمالهم ونضاعف لهم الأجر. لكنهم لم يعملوا هذا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حطة عنا الخطايا، فقالوا حبة حنطة في شعيرة. وبدلا من ان يدخلوا سجدا دخلوا على قفاهم وعلى مؤخراتهم مخالفة ومعاكفة وعدم استجابة، فبدلوا بالفعل وبدلوا بالقول. الله تعالى يقول قولوا حطة، يعني حطة عنا الخطايا نغفر لكم. هم قالوا لا، نقول حبة حنطة في شعيرة أو في شعرة. وهذا من مراوغتهم وخداعهم وعبثهم بالأقوال والأفعال. الله تبارك وتعالى عاقبهم لأنهم بدلوا غير الذي قيل لهم، فالله تبارك وتعالى يقول فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي أن الله تبارك وتعالى عاقبهم بعذاب وأصابتهم الذلة والمهانة والعقوبة التي استحقوها بسبب فسقهم، وهو خروجهم عن الأوامر. يؤمرون بأمر فلا يأتمرون، ينهون فلا ينتهون، يطلب منهم عمل شيء معين فيغيرونه، وكل هذا من مغالطاتهم لموسى عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآيات ما امتن به عليهم وما وصل بهم الحال من المغالطة والمخادعة والإيذاء وعدم الاستجابة لأوامر موسى عليه السلام التي تلقاها من ربه جل وعلا لأجل أن ينفذوها، لكنهم كانوا أهل مقالب وخداع، وهذا خلق لهم في كل زمن كما هم الآن عليهم ما يستحقون من العقاب. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاتباع وأن يبعد عنا المخالفة والابتداع، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ورد في بعض الآيات أن الله تبارك وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين، فلماذا فضلوا؟ الله تعالى فضل بني إسرائيل على العالمين في زمانهم لأنهم كانوا هم أهل الإيمان وهم الذين يتبعون موسى عليه السلام، فهم أفضل من غيرهم من أتباع فرعون وغيره من سائر أهل الأرض. فقوله جل وعلا وأني فضلتكم على العالمين، المراد بهم عالم زمانهم. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأفضل الناس هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن آمن من بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من خير الناس لأنه من أتباع محمد، ومن لم يؤمن فليس كذلك. فيقول إنه ورد قول الله تعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما، وقول تعالى فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ما الحكمة من التغيير في ترتيب الكلمات؟ القرآن هو أبلغ الكلام، وهو الذي لا تنقضي عجائبه، وفيه من الأسرار البيانية والإعجاز في تراكيبه ما لا يوجد في غيره. ولهذا تحدى الله تبارك وتعالى الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذا قال إنسان في صلاة فريضة وهو ساجد أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هل تبطل الصلاة أم عليه سجود سهو؟ نقول لا، لا تبطل صلاة ولا سجود سهو عليه، لأن هذا ذكر من الأذكار التي يدعى بها الله جل وعلا، ويجوز أن يقوله الإنسان في سجوده أو مواطن الأدعية. هذا يقول هل زوجة الوالد تكون من الأقارب؟ وهل يقدمها الإنسان على أخته من الأم وعلى عمته أخت أبيه أن تكون محرم مثل الأخت والعمة؟ نقول زوجة الوالد هي زوجة الوالد، قريبة لك بسبب المطاهرة لا بسبب النسب، فهي من المحرمات بسبب المطاهرة، وليست كالعمة والخالة والأخت من الأم، لأن هذه قريبات لك بسبب النسب، فأنت تجتمع معهن بسبب ولادة. وأما زوجة أبيك فهي من محارمك التي تحرم عليك بسبب أن والدك تزوجها، فهي بسبب المصاهرة وهي من محارمك. هذا يقول إنسان خطب امرأة وصار الاتفاق بينهما ودفع المهر على إلى وليها بحضور الشهود ولم يحصل العقد وخلى بها أو جامعها، فما الحل؟ الحل أنه زاني ويجب أن يقام عليه حد الزنا، لأن المرأة لا تحل إلا بعقد النكاح، وهو لم يحصل، هو مجرد خاطب، والخطبة لا تسوغ للإنسان الخلوة بالمرأة، ومن باب أولى لا يجوز له أن يجامعها، فهو زان ويجب أن يقام عليه حد الزنا بسبب ارتكابه هذه الفاحشة عليه وعليها، لأن فعلهم هذا محرم ولا يجوز، والإنسان لا يجوز له أن يخلو بمخطوبته. نعم له أن يراها بحضرة وليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، لكن لا يخلو بها ولا ينفرد ولا يخالطها بجماع أو غيره، ونظر لها نظر تعرف لا نظر شهوة، فليتنبه لهذا وكل مسلم. هذا يقول إنسان أدى العمرة وبقي في مكة 3 أيام، هل عليه طواف وداع؟ نقول نعم عليه طواف وداع، إذا أراد أن يسافر يطوف 7 أشواط بالبيت، لكن لو لم يطوف لا شيء عليه بالنسبة للعمرة. وهذا يقول يريد أن يأتي بعمرة عن والده فما الحكم؟ نقول الإنسان إذا أدى العمرة وانتهى منها الأفضل أن لا يكررها من أدنى الحل، إلا أن خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها ثانية فإنه يأتي محرم. أما ما عليه كثير من الناس في زمننا هذا من الذين يترددون على التنعيم أو نحوه، في اليوم مرة أو مرتين، فإن هذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، وإن عمله الإنسان جاز لكن مع عدم الفضيلة. يقول إنسان يطوف بالبيت ويقرأ القرآن ومر بآية سجدة، هل يسجد وهو يطوف؟ نقول نعم، له أن يسجد سجدة التلاوة وهو يطوف ثم يواصل طوافه. نعم هذا يقول هل الأفضل له أن يسجد أو لا يسجد؟ الأفضل له أن يسجد إذا لم يكن يتعرض لضرر هو أو يضر غيره، بحيث أنه يعيقه عن الطواف أو يتسبب في تعثره، بمعنى أنه يخرج عن ناحية من الطواف أو يتقدم قريبا من الكعبة بحيث أنه لا يؤذي الطائفين ولا يؤذونه. أما إذا كان يتسبب في أذى غيره أو تأذيه فالأفضل أن لا يسجد. إذا كان على مكتب على مكتب ويسجد، يقوم من المكتب ويسجد على الأرض. يقول لا يجوز للمرأة أن تكشف في الأماكن المخصصة للنساء في الحرم ولو كان به كاميرات تصوير ونحو ذلك؟ نقول المرأة في الحرم إذا كانت يراها الرجال ولو كانت أماكن مخصصة للنساء، لأن بعض أماكن النساء يراهن الرجال، فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها. أما إذا كانت أماكن مغلقة لا يراها الرجال فإذا أرادت أن تكشف وجهها فلا شيء عليها، لكن يجب أن يعلم أن كشف الوجه ليس من الأمور المطلوبة في الصلاة، وإنما هو من الأمور التي ليست لازمة في الصلاة أن تغطي وجهها، بمعنى كلام الفقهاء أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، أنه يجوز لها أن تكشف وجهها وهي تصلي، وليس معنى هذا أنه يلزمها أن تكشف وجهها، بينما غير الوجه لا يجوز لها أن تكشفه أثناء الصلاة. يقول أنا أقرأ القرآن ولا أستطيع قراءته بالضبط، أي أن هناك مشقة علي في ذلك، هل أقرأ القرآن أم أترك قراءته؟ نقول بل اقرأ القرآن وحاول إصلاح قراءتك، والإنسان الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، والإنسان الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام، فأنت أكثر من قراءة القرآن وأكثر من ترديد ما يشق عليك حتى تتقنه، واتخذ لك مقرئا أو شريطا تابع معه القراءة حتى تتعود، وليس من الضروري أن تقرأ كل يوم جزءا، لو أنك لا تقرأ إلا صفحة واحدة ترددها 20-30-50 مرة فهذا أفضل لك من أن تقرأ القرآن كله وأنت لم تغير ولم تعرف كيف تقرأه قراءة صحيحة، فأنت حاول أن تقتصر على صفحة أو صفحتين في اليوم، ويكون عندك شريط مسجل من القراء الذين يجيدون أحكام التجويد، وتابع معه القراءة وكررها حتى يتعود لسانك على ذلك. يقول إنسان أحرم من جدة وهو قادم من مصر أو الشام عن طريق الجو، فهل عليه شيء؟ نقول نعم عليه شيء، إذا كان قادم لأجل العمرة فالواجب عليه أن يحرم من الجحفة عند رابغ إذا حاذاها بالطائرة أو بالباخرة، فإن أخر الإحرام إلى أن وصل إلى جدة وأحرم من جدة فقد تجاوز الميقات بدون إحرام، وعليه أن يذبح حشاة في مكة توزع على فقراء الحرم. يقول هل يجب على الإنسان الزكاة في المال الذي حال عليه الحول إذا كان هناك مال مضاف إلى هذا المال حقوق العمل مثلا؟ السؤال مو واضح، لكن إذا كان عندك مبلغ من المال وهو قد بلغ نصابا وحال عليه حول سنة، فإنه يجب عليك أن تخرج زكاته سواء كان نقدا أو عروض تجارة، فالواجب عليك أن تخرج زكاته وهي ربع العشر، يعني 2.5%. إذا كان 1000 ريال مضى عليه سنة فزكاته 25 ريال، وهذا قدر يسير بالنسبة لأصل المال. في بلاد